سبحان من بسط الأرض على ماء جمد. سبحان من أوصل موسى ولدا بغير أم إلى أم بغير ولد. سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا تبارك منزل القرآن للأرواح تأمينا القرآن للأرواح تأمينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا فيروينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا فيروينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا لأجل الدين والدنيا لأجل الدين والدنيا بنرجو الهدى يا